لكن كونه يبقى مائعا ولكن لا يسيل هذا أبلغ، هذا أبلغ، هذا أبلغ من ذلك. فيه آيتان أنه ما يسيل وأنه لا يسيل وهو على طبيعته، والله تعالى على كل شيء قدير. وفيها أيضا دليل على أن كل شيء يمتثل لأمر الله، وأن الله تعالى قادر على قلب الأمور عن طبائعه فضلا عن تغيير صفاتها. نعم، فهذه النار التي من طبيعتها الإحراق والحرارة كانت بردا وسلاما على إبراهيم في الحال، وهذا الماء الذي من طبيعته الإغراق والسيلان صار أمنا وجامدا لا سيل بالنسبة لبني إسرائيل. قال أهل العلم إنه ما من آية أعطيها أحد من الأنبياء إلا وكانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت للنبي عليه الصلاة والسلام. فما هي الآية المقابلة في هذا الأمر؟ يا بس ما صار يا بس، هذا سوى هو ماء، لكن ما يخالف، ما صار يا بس، هذا أبلغ من باق على طبيعته يجري كما هو. وهذه الفيول والإبل والمشاة ينفون عليه إيه القصد، هذا المثال. لكن إذا قال قائل هذه ليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كرامة أتباعه موجودة له، كلها صخرة في وقت الماء اصطرحت عليها ثم وصلت، وهذا أيضا من الآيات. فالحاصل يقال إنما جرى لبني إسرائيل جرى لهذه الأمة مثله، وذلك لأن كرامة أتباع النبي معجزة له، إذ معنى الكرامة الشهادة بأن ما عليه هذا المكرم حق. فإذا كان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام جاء لهم شهادة بأن ما هم عليه حق، كان معنى ذلك أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. هذا يقول 600,000 عدد. نعم 600,000 وسبب ما ندري، هم على كل حال 12 قبيلة، الأصباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، هم 12 قبيلة، ما نعرف حتى كم عدد القبيلة، قد تقل وقد تكثر، يمكن في القبيلة مثلا 500,000 يمكن أو أكثر أو أقل. نعم مو بنفس الطريقة، كل فرق كالطود العظيم يعني من الماء، الماء مثل بينهم مثل الجبال. ذكر بعض الذين ينقلون الإسرائيليات أنه صار في هذه الأطوال صار فيها فرج ينظر بعضهم إلى بعض زيادة في الأمن، ولكن الله أعلم هذا صحيح ولا لا، ما يعلم. قبل أن تحدث ما في معرفة قبل أن يأتي الانتصار للرسول العون الظاهر أنك أنت معنا وتخاف ما أنت سمعت أول أمر لا كفرتها مرتين من ثلاثة نعم تراضية في المعنى لكنها إذا قال قول تعالى فأخذناهم يتبادل للذهن من حل المكان فيكون الجواب ذلك يكون الأمر هذا وجه مناسب يعني بالنظر إلى الترتيب تكون أورثناها بعد ذكر الإغراق بالنظر إلى الترتيب الطبيعي يكون الإرث بعد الإغراق لكن بالنظر إلى الترتيب التناسبي مناسبة الإرث للإخراج قدمها على ذكر الإغراق نعم نعم مصاد لبني إسرائيل نعم حسنا وكيف تذهبوا نحو الله ما يدل على الإمام هذا الضعف نعم هو الضعف ولاحظ أنه أحيانا ترى ينسب القول إلى الأمة والمراد البعض ينسب القول إلى الأمة والمراد البعض بل إن الله أحيانا يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أممهم من قبل أو ما في مقر. هذا غير اللي قالوا أن إله. هم الذين قالوا أرن الله جاه. إلا بلى. هذا المختارين. هذا المختارين. إيه. لا شك. هو لا شك إنه إن هذا بالحقيقة مما يدل على أنهم مهما بلغوا في الكمال هم مثل هذه الأمة. إيمان ضعيف يعني أن وصل لحد عبادة الصنم لا يعني طلبوا إليه طلب لا يكون عن لكن ما فعل منعوا عبد العجز بعد أن غاب عنهم موسى إلا أن قلنا أنهم آمنوا في البداية هم على كل حال هم مهما كان حتى لو كان إيمانهم ضعيفا في أول البداية إحنا ما ندري عن إيمانهم لكن ظاهر الآيات أن ضمننا عليهم بهذا لكمال إيمانهم وتعرف إن الإنسان إذا توفرت لديه النعمة قد تختلف حاله فهم خرجوا بالأول وهم في قلة وفي ضعف وفي خوف وهم أقربوا إلى الإمام مما إذا نعم هذا النعيم لأن العادة إن الإنسان إذا نعم إنه يحصل منه الأشر والبطر هذا العادة ما يمكن أن يقال أن هؤلاء اللي بعدين صاروا أشياء ذرية يعني أو كثير منها الله أنهم يعني على حسب الأجيال المعروفة يتوالدون وأن موسى اللي صار ذبيتهم على ما قيل الذين أتاقوا اللي صاروا فيه وخدم عليهم 40 سنة هذا لا يعني هذا هو اللي قيل أنه خدم عليهم 40 سنة لأجل أن تغير أوضاعهم وأحوالهم بإنشاء خلف آخر المهم نجد أن إيمانهم في ذلك اليوم كان إيماناً جيداً قوياً حينما أغرق فرعون ولهذا نصر هذا النصر العظيم على فرعون وأوره سياق الآيات يدل على هذا قد يكون نعم قد يكون هذه نعمة نعم هذا نعمة وابتلاء نعم ولكي إنه ضعف إيه لكن من يقول إن هذا يبتلى وشوه يبتلى بنعمة يبتلى بنعمة أو ببلاء أو ببلاء أو إيه نعم إنما من يقول إن إيمانهم ضعيفا المشكلة من يقول هذا ما حصل بعد الإنسان يتغير المهاجرين لما آمن إيمان قوي نعم. والأنصار لما آمن إيمان ما صار منهم شيء ولا ما يمكن تقارن بني إسرائيل بهذه الأمة لا تقارن مسألة المقارنة لا غير واردة المقارنة غير واردة لأنه لا فرق يعني لا سوى بنو إسرائيل أبتلوا بالحيتان فلم يصبروا وتحيروا هذه الأمة أبتلوا بالصيد وهم محرمون فصبروا وغير لا تقارن إيمان هذه الأمة بإيمان من سبق لا أنا ما أقصد المقارنة، ما أقصد إن الإيمان إذا كان جيد وكامل في البداية، يعني الغالب إنه مصدق عن الشيء الخطير بالذات، يعني الصغائر يمكن. على كل حال ما نقول، ولنه حين ذاك لا شك أنهم مؤمنون، لأنهم شاهدوا الإيمان وأورثوا الأرض، ولا مانع من أن تطرأ لهم أحوال يتغيرون بها. نعم. لو لم يكونوا مؤمنين ما صبر على فرعون حينما قطع سلاحهم على جيوبهم، هذا دليل على قوة الإيمان العظيم. لا، هذول السحرة لا شك في قوة إيمان، والسحرة من آل فرعون، السحرة من آل فرعون، يعني من إيه غيره، فيه غيره الكلام على بني إسرائيل، كلام على بني إسرائيل، بني إسرائيل غير السحرة، السحرة من أقل من آل فرعون. نعم. عندهم صبر. عندهم صبر وحمل، يعني مدين قبل وبعد. إيه؟ هو على كل حال كونهم غنوريين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا، وعد موسى لهم. أنتم مش اللي يحدكم أنكم تكونوا إيمانهم بعد. نقول الأصل إن إيمانهم في ذلك الساعة قوي، هذا الأصل. وأن النصر إنما يستحقه المؤمنون، وإنما يرث العرض عباد الله الصالحون، ولا لا؟ لكن لا مانع من أن تطري أحوال، نعم، وتتجدد أعمال ينصرفونها هم أو بعضهم عن الحق. شيخ، ما قلنا لما نصر وإن أحدهم يعمل بعمل المؤمن، نعم، قلنا إذا كان أن هذا العمل فيما أظهر للناس، نعم، بينما الإيمان يكون في ضعف. نعم. فهؤلاء لا يمكن أن يقول في البداية لما أمرهم كان إيمانهم قوي. نعم. ثم نعم. غيرهم الله سبحانه وتعالى. لكن بس ما هل غيروا؟ هل عبدوا؟ ما في إلا اللي عبد العجل، هم اللي عبد العجل فتنة. وأخيرا من الله عليهم وجاء موسى واعتذر. كم بقي موسى فيه؟ هذا في التيه فقط. إيه هو تغيروا يعني النفس إنسان معين غير، لا نقول حتى أحوالهم تتغير، حتى أحوالهم تتغير لا شك فيها. المهم دعونا من هذا جدل حقيقي، هذا جدل ما لنا بفائدة، هذا مجرد جدل ما لنا بفائدة. حنا نقول الأصل أن من انتصر فهو مؤمن حقا، ومن نصره الله وأورثه الديار فهو من عباد الله الصالحين، هذا الأصل. نعم. ثم إذا طرأت أحوال نقول الله أعلم كيف تطورت هذه الأحوال، وليس في هذا فائدة حقيقية، ما في مسألة عملية نطبقها الآن حتى نحقق كيف نعمل. مسألة قص الله علينا فيها أحوال لبني إسرائيل تدل على أن هؤلاء القوم آمنوا وطرأت عليهم أحوال، وبالنظر إلى أحوالهم العامة نعرف أن إيمانهم ليس كإيمان هذه الأمة، وأن هذه الأمة أكمل إيمانا وأكمل عملا. لا، إحنا نفس هل نستنتج من هذا أنه ممكن أن يكون هناك إيمان كامل؟ نعم. في البداية. نعم. ثم يعني ينقص نقص شديد. نعم. يمكن. هذا ممكن. نعم. لا، هذا ما ذكرته إلا أخيرا عندما جاء حديث المسعود، ولا ما كان طارد ذهن في الأول. لا لا أبدا أبدا لا أبدا نعم هو ما في إشكال أن الإيمان حاصل، لكن حين اللي أشكل عليكم أنه مثلا كيف تطورت فيهم الأحوال إلى أن يقولوا اجعلنا إلهًا كما لهم آلهة، معنى أنه بعضهم قال هذا أو تقلد فيهم الأحوال، الله أعلم. نعم، فرقة الطائف، أي الطائف من كل فرق وقطعة منه مثل الطول العظيم، البقية هي اللي خلنا نرنها يبي يمكن يبرنا هو أخينا. طيب ماشي. نعم. ومن الممكن أن يكون إن الله يذكرهم بعيوبهم السابقة لعلهم يرتدعون، أو يذكرهم بهذا لبيان إن هذه من عادتهم وسجيتهم، وبين أمرين، إما أن يبين عيبهم لا لهم يصلح من أحوالهم ويكون ما ما ما صلح من أحوالهم أحوال باقيهم كالهادم لما سبق، وإما أن يقال إن هذا بيان لأن هذه طبيعتهم سيئة فيكون فيه مع التوبيخ لهؤلاء تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما صاروا عليها أخفت لأنهم الآن صاروا كفار، لأنه بعد بعثة الرسول بل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام وكفرهم بس صاروا كفار ما فيهم إيمان أبدا. نعم نعم ما في شك انهم هم معارضين وان عندهم عتب. نعم، ومن اراد ان يعرف عن احوالهم شيء يراجع اغاثه الافاد بن مقلد، هذا ما في شك، لكن الكلام على الذين اورثوا ارض فرعون في ذلك الوقت ما لنا الحين حق ان هو ايمانه كامل ولا ايمانه ناقص، انما نعرف من قول الله تعالى ولقد كفرنا في الظهور من ذلك ان ضعف عبادي الصالحون انهم في ذلك الوقت صالح فقط، وتغير الاحوال بعد ذلك واضح. الله كم من الفوائد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ترى وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اتورثت اليمين ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما سبق من الآيات من الفوائد، أولا بيان عقوبة الله سبحانه وتعالى للطاغين، وذلك في إزالة النعم عنهم إما في إخراجهم منها وإما بإزالة يحيهم، وتؤخذ من قوله فأخذناهم من جنات وعيون، وفيها أن العقوبة بعد التنعيم أشد، ولذلك نص عليه ما قال فأخذناهم من أماكنهم فقط أو من ديارهم، ولكن بين على سبيل التعيين ما هم فيه من النعيم، لأن الأخذ بالعقوبة بعد النعيم يكون أشد. نعم واضح. وفيها أيضا تحذير للطغاة من أن تزول نعمهم بسبب طغيانهم، ففي عصرنا هذا فتح الله على الناس من أنواع النعيم ما لم يكن موهوما من قبل، وبالأولى ليس معلوما، فيخشى أن يخرج هؤلاء من هذا النعيم إذا طغوا وعثوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على أن فائدة أن الإنسان قد يؤخذ من حيث يرى أنه على وظهر، فإن فرعون بعث في المدائن حاشرين يدعوهم إلى قتال موسى وقومه وقومه، فخرجوا تابعين لهم على أنهم سيدركونهم، فصار فيهم صار في هذا الخروج حتفهم وهلاكهم. ونظيره في هذه الأمة ما صنعت قريش حين خرجت إلى بدر، وكان أبو جهل يقول والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنسقي فيها الخمور وتعزف علينا القيان ونشرب الخمور، نعم، فلا يزال العرب حتى تسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، فأخذوا من حيث أتوا. وفي هذا دليل على قوة إيمان موسى عليه الصلاة والسلام، حتى في قوله كلا إن معي ربي سآتي، ووجه قوة الإيمان أنه في هذا المقام المقام المحرج الذي لا يرى الإنسان فيه إلا أنه هالك، ولهذا قال أصحابه إنا لمدركون. وفيه أيضا تمام قدرة الله عز وجل في خلق البحر وتيبيسه في الحال، وفيه دليل على أنه أن لكل شيء سببا، حتى الآيات التي يجعلها الله على الشخص لها سبب، فإن الله تعالى لم يفتق البحر إلا بعد أن أوحى إلى موسى أن يضرب به بعصاه، يضربه بعصاه فضربه فانفلق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كما يهدي إلى الطريق المعنوي يهدي أيضا إلى الطريق الحسي لقوله نعم لا لا لا لقوله سيهدين، كلا إنما ربي سيهدين. ليس المراد هنا هداية العلم والتوفيق للعمل الصالح، وأن المراد الهداية لطريق النجاة التي ينجو بها، فهداه الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء كالأطوار كالجبال العظيمة على أيمانهم وشمائلهم، ليكون في ذلك أي في عبورهم حتى لا يأخذهم العجب والعلو، لأن هذه الأطوار هي في الحقيقة بمنزلة نواقيس الإنذار، يخافون ويرهبون إذا كان الماء على إيمانهم وشمائلهم مثل الأطوار، فإنهم لا يرون في أنفسهم استغناء عن الخوف، فيكونون بين الخوف وبين الرجاء، فكان كل فرق كالطود العظيم. فيه أيضا من آيات الله فوق في الماء إثبات الماء جامد حتى لا يسير، إثباته جامد حتى لا يسير، والله تعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تعالى وأزلفنا قربنا ثم هناك الآخرين فرعون وقومه حتى سلكوا مساركهم. الإزلاف بمعنى الإقرار، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت، وقول ثم أي هناك أي عند البحر، وقول الآخرين يعني فرعون وقومه. قربهم الله تعالى إلى البحر فرأوا هذه الطرق مفتوحة أمامهم، فما كان منهم إلا أن دخلوها لأنها طرق أمامهم، رأوا موسى وقومه قد عبروا منها فاتبعوه. فلما تكمل هؤلاء داخلين وهؤلاء خارجين، يقول الله تعالى وأغرقنا ثم أغرقنا الآخرين قبله، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجهم من البحر على هيئتهم المذكورة. وهذا إن جاءوا من أعظم المنى. ثم بعد ذلك أغرقنا الآخرين فرعون وقومه بإطباق البحر بإطباق البحر عليه، لكن أنا عندي عليها عليهم أحسن، بإطباق البحر عليها عليهم لما تم دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل من، فانتقم الله تعالى من فرعون وقومه وأغرقهم بالماء الذي كان يفخر به فرعون من قبل، فإنه كان يقول لقومه مفتخرا أم أنا خير قبله، وهذه الأنهار تجري، قال موسى لقومه أليس لي ملك مصر وهذه فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من بعد من تحتي أفلا تعقلون أفلا تبصرون. فهو افتخر على قومه بأن الأنهار تجري من تحته وهي ماء، فأغرق بما كان يفتخر به. وهذا من آية الله سبحانه وتعالى أن الله يغرق المعجبين إما بما أعجبوا به وإما بما هو أهون شيء. عاد لما قالوا من أشد منا قوة بماذا أهلكوا؟ بألطف الأشياء وهريه. إن في ذلك أي إغراق فرعون وقومه لآية. وتفسير المؤلف للمشار إليه فيه قصور، لأنها ليست الآية في إغراق فرعون وقومه فحسب، ولكن في فلق البحر وكونه يبسا، وإن جاء موسى وقومه، وإغراق فرعون وقومه. ولو قيل إن الضمير إن الإشارة تعود إلى كل ما ذكر، يعني إن في ذلك المذكور من قصة موسى لآية علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى نصره لأوليائه، فيكون متضمنا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير المخالفين له، لآية عبرة لمن بعدهم. واللام يا خالد الحبيب الشيخ لآية لا التأكيد، وأصلها أين محلها؟ محلها في هذه لام الابتداء اللي تكون في أول جملة، لأن في ذلك. لكن قال النحويون في تعليلهم لهذا إنه لا ينبغي أن يجتمع مؤكدان متواليين، فأخروا اللام إلى ما تأخر من خبر إن واسمه. والله أعلم هل هذا حقيقة أو أن العرب نطقوا بها هكذا. إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بالله لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ناموسة التي دلت على عظام يوسف عليه السلام. يجوز أن يكون وما كان أكثرهم يعني أكثر قوم موسى الذين أرسل إليهم، ويجوز أن يكون وما كان أكثرهم أي أكثر الناس المخاطبين بهذا القرآن. نعم، يعني هذا فيه آية لكن ما كان أكثر المخاطبين به مؤمنين به. وأما كون ذلك كما قال المؤلف فنقول أما امرأة فرعون فصحيح أنها آمن، وأما مؤمن آل فرعون فصحيح أنه آمن، لكن تسميته بحزقيل تحتاج إلى دليل. والثالثة مريم بنت ناموس هذه بعد ما أنت وما سمعنا بها إلا الآن، وقولها التي دلت على عظام يوسف يوسف ابن يعقوب يوسف ابن يعقوب فأين عظامه؟ أنا ثم إذا دلت على عظامه فهل تمدح ولا تذم؟ هي إلى الذم أقرب لأن العظام محترمة المفروض أنها لا تنبش ولا يسأل عنها. ثم إن عظام يوسف هذا خطأ لأنه ثبت أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كيف يقال أنه ما بقي إلا عظامه؟ الحاصل أن مثل هذه الإفراديات يؤسف من المؤلف ومن غيره أن ننقلوها. نعم هو أكله هذا بلان هذا بلان. يوسف عليه الصلاة والسلام ما أكله الذئب ولا أكله الأرض أيضا لأنه من الأنبياء، فكيف يدل على عظام؟ نعم يصبح فيه، لكن هذا ما هو محل العوم لأنه انطبق عليهم الماء وفي أعماق البحر ما يستطيعون. طيب ثم إن العذاب إذا نزل ما ينفع فيه إصلاح ولا غيره. نعم تذكرون إن قبل 3 سنوات أظن نزل على محطة كهرباء في نيويورك فواعق، مع أن عندهم مانعة فواعق ما من الألعنية ما نفع. طيب يقول الأولى أن يقال وما كان أكثرهم مؤمنين، أنه يعود على الذين نزل عليهم القرآن لا على فرعون، لا على بني إسرائيل أو آل فرعون. وقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه أن المراد بأكثرهم الذين نزل عليهم القرآن، ولهذا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن ربك، لأنها تقتضي العناية الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله له العزيز أتى باللام الدالة على التأكيد لتكون الجملة مؤكدة بمؤكدين. فإذا قال إذا قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحاله لا تقتضي التأكيد لأنه مقر، ومن قواعد البلاغة أنه لا يؤكد الكلام إلا للمتردد أو للمنكر، فإن كان للمتردد فهو استحسان، وإن كان المنكر فهو وجوب، يعني التأكيد. وهنا أكد بمؤكدين مع أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مقر بذلك. فيقال إن هذه القاعدة التي ذكروها ليست على إطلاقها، بل فيها قصور، فإن الشيء يؤكد باعتبار حال المخاطر. وحينئذ نقول إذا كان مترددا فيحسن تأكيد، وإذا كان منكرا فيجب تأكيد. كذلك يؤكد الكلام باعتبار أهميته، إذا كان كلامه ذا اهتمام فإنه يؤكد حتى وإن كان المخاطب مقرا به لبيان اعتناء المتكلم به. فهنا هذه المسألة مهمة جدا. ثم يقال أيضا إن الآية ذكرت تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أخرى تهديد للكفار، والكفار قد يشكون أو ينكرون في عزة الله ورحمته، فلهذا جمع بينهما مؤكدا. وقول له هو العزيز فانتقم من الكافرين بأغراقهم، الرحيم بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق. يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين العزة والكفر، وأحيانا في مثل هذه السورة بين العزة والرحمة، وبين الوصفين أو الاسمين تناسب ظاهر. أما العزة والحكمة فالتناسب بينهما هو أن العزيز هو الغالب القاهر، والغالب القاهر إن لم يكن في غلبته حكمة صار تصرفه غير محمود، لأنه يتصرف من مصدر القوة، وإذا كان يتصرف من مصدر القوة ولا حكمة عنده صار يبطش بطشا في غير محله، وربما يترك ما ينبغي فيه البطش في غير محله، فجاءت الحكمة مقترنة بالعز. وأما هنا فلما كانت سياق الآيات يتضمن ما تقتضيه الرحمة ويتضمن ما تقتضيه العزة، فإهلاك فرعون يقتضي أن يقابل بالعزة، وإن جاء موسى يقتضي أن يقابل بالرحمة لأنه مقتضى، جمع الله تعالى بينهما. ثم قال الله تعالى واتل عليهم أي كفار مكة، والصواب أي على الناس الذين أرسلت إليهم، واتل عليهم أي كفار مكة نبأ إبراهيم إذ قال لقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام تلا على الناس حتى إننا نقول الآن هو تلا عليه، حتى في هذا العصر وفيما بعده فقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس هذا النبأ. وقوله نبأ خبر، ولكن لا يكون النبأ إلا في الأمور الهامة، والخبر يكون فيها وفي غيره، لكن النبأ ما يكون إلا في الأمور الهامة. وهذا النبأ هام جدا لما يتضمنه من التوحيد والمناظرة التوحيد وما يتعلق بذلك في ثواب العقاب. نبأ خبر إبراهيم، ويبدل منه أي من نبأ إذ قال لأبيه، فتكون إذ هنا في محل نصب بدلا من نبأ. وإبراهيم هو خليل الله سبحانه وتعالى وهو معروف. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أبوه اسمه آزر كما قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وأما قومه فالذين بعث إليه، وفي هذا دليل على أن إبراهيم لم يبعث إلى الناس عامة، وإنما بعث إلى قومه كسائر الأنبياء. ليس بصحيح. وقوله ما تعبدون، ما للاستفهام، والمراد به الإنكار والتعجب أيضا، يعني أنه ينكر متعجبا. قالوا نعبد أصناما، صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه، فنظل لها عاكفين. أصناما جمع صنم، والمراد بالصنم كل ما اتخذ إلها مع الله، سواء كان شجرا أو حجرا أم غيرهما. ولكن هل يشترط أن يكون منصوبا كل ما يشترط؟ الظاهر عدم اشتراطه، الظاهر أنه مو شرط، وأنه قد لا يكون منصوبا، قد يكون مفتوحا ومضجعا وغير قائم. وقول المؤلف صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه فنظل، هذه مناسبة لفظية قد تكون مقصودة وقد لا تكون مقصودة. قد يقول قائل لو قالوا أصناما فنظل لكان المعنى مستقيما ولا حاجة إلى ذكر الجملة ليعطف عليه، لأننا نرى أنه تأتي أحيانا جمل عطف عليها جمل وهي محذوفة، مثل أولم يسيروا أفلم يهدي لهم على أحد الوجهين. ولكن الصحيح أنهم صرحوا بالفعل إظهارا لفعلهم كأنهم يفتخرون به، يعني يحققون العبادة ويفخرون بعبادتهم، لأن التصريح بالعبادة للمعبود تدل على أن الإنسان فخور بها. نعبد أصناما، يعني فهم أظهروها تأكيدا وافتخارا بها، هذا الذي لا شك فيه. وأما لأجل عطف فهذا العطف نقول يصح بدون ذكره، وهذا ليس المقصود فيما يبدو، وإنما المقصود هو تأكيد هذا والافتخار به. نعبد أصناما، مثل ما يقول لك القائل أنت مثلا تفعل كذا، تقول نعم أفعله، نعم أفعله، لو قلت نعم لكفى، لكن أفعله من باب تأكيده والافتخار به. فهم كذلك يقولون نعبد أصناما، مؤكدين لعبادتها مفتخرين به. نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي نقيم نهارا على عبادتها، زادوه في الجواب افتخارا به. صحيح، فنظل لها عاكفين، هذا ما سألهم هل أنتم تدومون على عبادتها أو لا، لكنهم زادوا على هذا وقالوا نظل يعني نستمر لها عاكفين. وقول لها متعلق بعاكفين، وتقديمه عليه يفيد الحصر، يعني أننا نعكف لها لا لغيره. ويقول المؤلف زادوه بالجواب افتخارا به، هنا كما قال المؤلف زادوه افتخارا به ثم إصرارا وعنادا، يعني لسنا نعبدها وقتا دون وقت، بل نعبدها ونستمر على عبادتها. وقول المؤلف نهارا، من أخذ نهارا؟ لأنهم يقولون إن ضل فعل يدل على وقوع الشيء نهارا، هذا هو المعروف عند النحويين، والذي يظهر أنها تدل على وقوع الفعل باستمرار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا في النهار ولا في النهار والليل، نعم أي وقت يبشر به يستمر وجهه مسودا ليلا ونهارا. فالصواب أن هذا الفعل يشعر بالاستمرار ولا يختص بالنهار كما قاله المؤلف وغيره. نعم نعم نعم يعود على ما ذكروه. اي نعم لا لعلى على ما ذكروه الأخير، لا أكونهم مستمرين عليه. قال عليه الصلاة والسلام: هل يسمعونكم إذ حين تدعون؟ إذ هذه ظرف للفعل يسمعون، وهل للاستفهام المراد به الإنكار مع التحدي، يعني يتحداهم يقول هذه الأصنام التي تعبدونها تسألونها الحوائج هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الجواب لا. أو ينفعونكم إن عبدتوهم أو يضرون لكم إن لم تعبدوهم؟ نعم لا. أو يضرون أو يضرونكم إن لم تعبدوهم؟ الجواب لا، هم أقروا قالوا بل وجدنا أباء، يعني ما أنه لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وإنما فعلنا ذلك تقليدا فقط، تقليدا محضا لآبائنا. وقوله أو يضرون قدر المؤلف المفعول بقوله يضرونكم، وحينئذ نسأل ما هي الحكمة في حذف المفعول؟ الحكمة هي بالنسبة لآخر الآية لفظية، وهي مراعاة الفواصل، وبالنسبة للعموم معنوية، لأن الإنسان الذي يعبد الشيء لا يريد أن يضره بل يريد أن ينفعه، ولهذا قال أو ينفعونكم. أما أنه يريد أن يضره، لا، نعم يريد أن يضر غيره من أعدائه، صحيح قد يعبد هذا الشيء ليدعوه أن يضر عدوه، فالحذف هنا للعموم، يصير إن أو يضرونكم إن لم تعبدوهم أو أن يضرون عدوكم إذا عبدتم. جواب هؤلاء قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بل لإطابة الطال، يعني معناه أنهم أنكروا أن يسمعونهم أن يسمعهم هذه الأصنام أو تنفعهم أو تضرهم، ولكنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، يعني يفعلون كذلك يعبدون هذه الأصنام. والكاف اسم بمعنى مثل، ولا اسم إشارة تعود إلى الفعل، يعني مثل ذلك الفعل يفعلون. ومحل الكاف بقوله كذلك محلها النص على أنها مفعول مطلق، أي يفعلون مثل فعلنا. وليت أن المؤلف جعل أي مثل فعلنا قبل يفعلون، لأن تأخيره عن الفعل يوهم أنه يريد أن يكون مفعول الفعل محذوفا، نعم، أي مثل فعلنا، والصواب أنه موجود وهو قوله كذلك. فيحسن به أن يقدم مثل فعلنا على قوله يفعلون، كذلك أي مثل فعلنا يفعلون. فما لهم حجه إلا التقليد الأعمى فقط، أنهم وجدوا آباءهم على هذه الملة فسلكوها. فقال لهم فرعون، فقال لهم موسى لإبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقول تعبدون من دون الله هو المؤلف أي غيره، لأن دون تأتي بمعنى غير وسوى، وتأتي بمعنى أقل، مثلا هذا دون هذا يعني أقل منه. حسب السياق، هل ينصرونكم لدفع العذاب عنكم؟ الجواب لا، مع أنهم يجعلون أنها تنفعهم، ولكنها في الواقع لا تنفعهم بل تضرهم. أو ينتصرون بدفعها عن أنفسهم؟ لا، إذا كانوا لا ينصرون ولا ينتصرون فلا خير فيهم ولا في عبادتهم. وفي قولها ينتصرون دليل على أن هذه الأصنام تعذب و تلقى في جهنم كما جاءت به الآيات الأخرى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن إذا كان الذي يعبد من دون الله منا كله فإن رضي بعبادتهم فهو معه، وإن لم يرضى فقد قال الله تعالى: إن الذين صدقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ما يدخلون. فإذا قيل ما هي فائدة إدخال الأصنام النار وتعذيبها وتعذيبها مع أنها لا تفعل؟ قلنا أين إهانة لعابديها، لأن هذا فيه من الإهانة وبيان أنها لا تنفع ما هو ظاهر. فكبكبوا فيها ألقوا فيها هم والغاوون. هم الضمير يعود على أي شيء؟ على ما يعبدون من دون الله. وقول كبكبوا بمعنى ألقوا، لكن التكرار هذا يدل على معنى أدق من ألقى فقط، يعني كأنهم يصبون فيها على وجوههم وبدون أيضا ترتيب، بدون نظام، نعم، كأنما يحشون حشا والعياذ بالله ويلقون. هم والغاوون وجنود إبليس أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس أجمعون. أعوذ بالله. جنود إبليس هم الذين يتبعونه ويغون الناس، فكل من سعى في إغواء الناس والإفساد بينهم فإنه من جنود إبليس. ومعلوم أن جنود إبليس على عكس جنود الرحمن، جنود الرحمن يأمرون بالخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك يدعون إلى الشر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي هذا دليل على أن كل من نصر أحدا فهو من جنوده ولو بالاتباع، فإنه يكون من جنده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، ومن أحب شخصا أطاعه واتبعه. قوله هم والغاوون، المراد بالغاوون هنا غير الغاوون الأولين ولا هم؟ المراد هم، المراد من سبق، ولكن صرر ذلك الوصف ما قال فكتب فيها هم وأولئك، فقره لإظهار دم الغواية. ولكن قوله وجنود إبليس أجمعون، هذا هل هو من باب عطف متغيرين وأن الغاوي ليس من جنود إبليس، أو أنه من باب عطف المترادفين؟ وش الأصل؟ الأصل في العطف التغاير، نعم، لكن ما وجه التغاير هنا؟ وليس هذا هو الظاهر، أن الغاوي هو فاسد في نفسه، وأن جنود إبليس على جنود ينكرونه ويدعون لما يدعو إليه فيكونون أسر. مهد راهي سنة مؤلف أتباعه ومن أطاعه يقيد بمن أطاعه في إخواء الناس ودعوتهم إلى الصلاة، يصير هنا من باب عطف خاص على العام، لأن كل من دعا الناس إلى الباطل فهو غاو ولا عكس. وجن ذلك أجمعون قالوا أي الغاوون وهم فيها يختصمون مع معبوديهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن هذا القرار ينفع متى؟ لو كان في الدنيا. هم يتخاصمون العابد والمعبود والتابع والمسبوق يوم القيامة، نعم، كما قال الله تبارك وتعالى إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وكذلك أيضا وقال الذين استكبروا للذين اتبعوا، نعم، وإن ذلك لحق تخاصمه النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهكذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا على ضلال وعلى باطل يوم القيامة كما قال إبراهيم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصر. وليس أننا نستعظ بمثل هذه الآيات ونعظ الناس به ونقول لكل قوم اجتمعوا على فساد فإنهم يوم القيامة تزول هذه المحبة وهذه الرابطة ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، ونذكرهم بهذا الأمر الذي في الحقيقة ليس بذلك، ما بينهم وبينه إلا أن تخرج عن أرواحهم من أجسامهم ثم يجدونه. وخروج الروح من الجسد ليس بدعيف، ليس بدعيف، فقد يكون قريبا جدا، وكما قال أبو بكر كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من صراطنا عليه، وقد يكون غير قريب جدا ولكنه مؤخر لأجل معلوم. نعم، إذا كان الله تعالى يقول في يوم القيامة وما نؤخره فردا قسم على خمس دقائق من كل دقائق وما نؤخره على الإسلام إلا لأجل معدود، فكيف عاد لأجل الإنسان نفسه يكون من باب أولى؟ قالوا وهم في أخصمون فالله، هذا قسم، فالله هذا قسم بحرف التاء. حروف القسم ثلاثة هي يا محمد، نعم، لا حروف التاء، نعم، و نعم، والباء، والباء. طيب أين الأصل علي؟ نعم، ممكن هو من كل ثلاثة يقسم به، لكن بعضهم أصل وبعضهم غير أصل، مثل ما قال كان وأخواتها مثلا الأصل ده مشدين هي الأصل هو والله الله يقسم بالله، أقول أقسم بالله، يعني الدليل إن الباء تأتي مع القسم وبدونه، كذا تأتي مع القسم مع فعل القسم ودونه، وتكون في الضمير والظاهر أقسم بالله وأقسم به وأقسم بك يا رب. فلهذا نقول هي الأصل حتى ما تأتي إلا مع الظاهر وبدون فعل الظاهر أولا، وأيضا ليست مع كل ظاهر إنما تكون بالله فقط. وقد يقسم بالرحمن وقيس الرحمن، وقد يقسم برب الكعبة لكن على قلة. فأضعفه نفسه، الواو تدخل على كل ظاهر يقسم بها بكل اسم ظاهر سواء الله أو الرحمن أو العزيز أو ما أشبه ذلك، ولكنه لا يسر معها، ولكنها لا يقسم بها في المضمر ولا يأتي معها غير القسم. وبهذا تبين أن الأم من هذه الثلاثة الباء ثم الواو ثم الثاء. قال فالله إن كنا لفي ضلال، إن هو المؤلف مخففة من الصفير واسمها محذوف أي إنه أي الشأن، كنا لفي ضلال مبين بين. كنا هذه في الماضي طلب منها الدلالة على الزمن ولا لم يطلب؟ لم يطلب، يعني مراد كنا في الدنيا. كنا وفي ضلال مبين بين إذ حيث نسويكم برب العالمين في العبادة. وهذا صحيح، هذا غاية ما يكون من الضلال أن يصور الإنسان المخلوق في الخالق في العبادة. وليست العبادة هي الركوع والسجود فقط، بل حتى من أطاع أحدا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإنه عابد له، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المسيح ابن مريم قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني ما نعبد أحبارنا ورهباننا يعني علماءنا وعبادنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ يحلون؟ قال لا. قلوا عدي، قال فتلك عبادتهم. هؤلاء الذين يطبقون أنظمة حكوماتهم مع مخالفتها للشرع فيكون مآلهم يوم القيامة هؤلاء، يعني يتبرؤون منهم ويخاصمونهم ويقولون مقرين على أنفسهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمثلا إنسان يقول له الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حلال، ويقول له الحاكم هذا حرام ممنوع، نعم، فيمنعه ويرى أنه محرم مع تحليل الله له، لا شك أنه اتخذ هذا الحاكم إلها مع الله مشرعا. لذلك يقول له مثلا ربه هذا حرام، فيأتي هذا الحاكم ويقول النظام أو الدستور يقتضي الحل فيحله، لا شك أيضا أنه اتخذ هذا الحاكم إلها مع الله، وسيكون مآله مآل هؤلاء القوم، سيخاصمه يوم القيامة ويقول له فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولي الأمر في المعروف الذي عرفه الشرع، كما أن الصحيح أن ولي الأمر إذا شرع تنظيمات تخالف شريعة الله فإنه يكفر، فقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا بين له الحق وقيل له هذا حكم الله وهذا النظام الذي استمنت يخالف الحكم ولكنه أصر مع تبين الحق له صار كافرا، وجاز حينئذ أن يخرج عليه لينحى على الحكم عن الحكم. لأنه في الحقيقة إذا كفر كفرا بواحا فيه من الله برهان فإنه يجوز منابذته والخروج عليه، لأنه لا يمكن أي واحد من الناس أن يحكم المسلمين بخلاف شريعتهم، بل يجب أن ينبذ ويقام عليه حتى يزاح عن الحكم. الحاصل أن الله تعالى يقول لهؤلاء الذين اتخذوا معبودين سواه، هو أن كانت عبادة تذلل أم عبادة الحكم، يقول لهم إنهم يكبكبون في نار جهنم ويختصمون فيها، ويقول التابعون للمتبوعين الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا عن الهدى إلا المجرمون إلى آخر. إذا كان يحتمل التأويل، إذا كان يحتمل التأويل بين الجواب، يعني سواء كان التأويل من الفاعل أو من الدليل، مهما يكون جواب أو من الدليل، لكن تأويل الفاعل إذا بين له الحق يزول إذا كان واضحا، يزول إذا كان واضحا. مثلا لو أحل الأزمة في بعض الدول الإسلامية الآن أذن حلال مدعور له سوق معين من أراده فليتبادر إليه، نعم. وسمعنا أن في بعض الدول الإسلامية إذا نزل الراشد المسافر تعرض عليه صور من الشافات والشبان والعياذ بالله، ويقال تحب هذا أو هذا، يعني إحلال للواطة وإحلال للزنا، هذا كفر ما أخرج ما أحتاج إلى تأويل. كيف كفر إذا لأنه إما أن نرى فسقا لا كفر، الفسق ولو كان بواحا وإن يكون الله برها ما يجب الفرق عليه، أو نرى كفر بواح كفر وصريح صريح بمعنى أنه كتبه عن علم، وعندنا فيه أن الله برهان يعني معنى أن دلالة النصوص على هذا من الكفر صريح. ما دام اني كنت الحاكم فقل الان الحكم لك ما بالله لا هو سلمه الله فرق بين اللي يحكم في قضيه معينه، هذا يمكن ان يقول انا اعرف حكم الله لكن خالفت هذا لهواء او لعدوان على المحكم عليه، وفرق بين اللي يشرع، لان اللي يشرع ويكتب قوانين على معناها انتزع الحكم الشرعي ووضع هذا الحكم بدل، فيجب ان نفرق بين الوضع وبين الفعل. الانسان اللي يحكم بغير ما عند الله في قضيه معينه قد يكون حان الله على ذلك هوى نفسه، وقد يكون حامل على ذلك مثل الانتصار لصاحبه او مراغمه عدوه اذا كان المحكوم عليه عدوا له، وقد يكون الحكم سببه كراهه حكم الله، فهذه الاحوال الثلاثه ستتنزل عليها الايات الثلاثه. نعم. واما الانسان المشرع اللي يضع قوانين مش معنى ذلك انه ما رضي حكم الله ومن استبدل احكام الله في هذه القوانين هذا كافر ما احتاج ولا يدخل في الايه. نعم. لا ما يدخل في الثلاث، يخرج واحد منها وهل الحكم بغير ما عند الله ام لهم شركاء من شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. نعم. من ما هو معروف من الحال فيه لأن نفي الإيمان قد يكون نفي ثناء، قد يكون في الإنسان حرج ما قضى إما كراهة لحكم الله سبحانه وتعالى وإما كراهة لأنه خالف هواه. ما هو كراهة الحكم مثل المصائب الآن تصيب الإنسان فيكرهها لكن لا يكره قضاء الله به. حتى الحكم الشرعي ربما إذا خالف ما هو عليه بعض الناس الآن بعض العوام إذا جاء الحكم الشرعي يطبقه لكن ما وده ما وده خطير من الكفر ما نقول لك هذا اللي يمكن لحظة يمكن لحظة هذا ما شفاف لكنه ناقض الإيمان لأن في قلبه الآن في نفسه حرج والواجب من الإنسان ينشرح صدره لأحسن الإسلام هذا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم نعم هذا من العذاب هذا من العذاب يعني هم يتخاصمون يكلمون الخزنة ليقضى علينا ربك نعم ويلعن بعضهم بعض كلما دخلت أمة تلعن أختها وكل هذا من العذاب لا وهم يعذبون يتخاصمون وهم يعذبون هنا فقد لا يتصور هذا يدفع الأحوال الآخرة من تقصر أحوال الدنيا الآخرة ما تقصر أحوال أليست الشمس تدن من الخلائق يوم القيامة في مقدار ميل الآن لو تقرب مقدار أنملة عن مكانها أحرقت الدنيا أحرق يقول هي تكون يوم القيامة في مقدار ميل ولا تحرق الناس لا ما يمكن أن تقاطع ولا أخذ بأحوال الدنيا أبدا ها؟ صعب أن يتصور الأنفلات والأنوار لا ما يتصور كما أن أحوال البرزخ إذا مات الإنسان وأقعد وسئل وعذب ما تقاطع أحوال الدنيا الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فاستهزئني وبينهم فتحا وأجلني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مبينا أنه لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال والبنون لا ينفعون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا الاستثناء دليل على أن المدار على القلب، وهو أن يكون سليما. وسلامته يقول المؤلف من الشرك والنفاق، وهو أعم من ذلك أيضا، سلامته من كل عمل أو قول. وللقلب قول وعمل، أما قوله فإقراره، وأما عمله فهو تحركه من رجاء وخوف ومحبة وغير ذلك. وفي الآية إثبات البعث بقوله ولا تخزني يوم يبعثون إذا صالح. وفيها أيضا أن كل إنسان مستقر إلى الدعاء حتى الأنبياء، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى بذلك. وفيه دليل على أنه في يوم القيامة لا تنفع الأموال ولا البنون، بقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون، خلاف ما كان الناس عليه في الدنيا، فإن الأموال والبنين تنفع، لكن في الآخرة لا ينفع. وفيه دليل على فضيلة القلب السليم، لأنه سبب لاستفادة الإنسان من ماله وبنيه، على أن بناء على أن الاستثناء متصل وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على إثبات الجنة بقوله وأزلفت الجنة، وأن أهلها هم المتقون، وهم الذين فعلوا ما يقيهم من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وفيه دليل على إثبات النار بقوله وبرزت الجحيم. وفيه دليل حين فرق بين التعبيرين في إزلاف الجنة وإظهار النار، دليل على أن الرحمة سبقت الغضب، لأن الجنة تدنى للمؤمنين، أما أولئك فتظهر لهم فيرونها من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، لأجل أن يكونوا في خوف وذعر من قبل أن يصلوا إليها. وفيه أيضا دليل على أن أصحاب الجحيم كل غاوي، والغاوية من هو؟ ها؟ نعم؟ لا، أين؟ الفاخر، وهو الذي أين؟ الغواية ضد الهداية، الهداية ضد الضلال، والغواية ضد الرشد. والمعنى أن المراد بالغاوي هم الذين جانبوا الصراط المستقيم، جانبوه لا ضلوا عنه، يعني علموا ولكن جانبوه. وفيه دليل على التعذيب القلب والبدن لأصحاب النار، وخلنين صالح وش تمام، عين لنا الجملة المعينة لهذا لهذه الفائدة. ها؟ تعذيب البدن وفرد البدن. طيب وقلبي وقيل لهم أحسن. وفيه دليل على إغاظة هؤلاء العابدين الأصنام بإهانة أصنامهم، فكبكبوا فيها هم والغاوون. ويستثنى من ذلك من من عبد وهو صالح فإنه لا يكفر، وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثا. وفي هذا دليل على أن من اتبع الشيطان لم يكن من أتباعه فحسب، بل من جنوده المناصرين له، لقوله وجنود إبليس، وذلك لأن المتبع للشخص مقول له وناصر له وناشر لما يريد، فيكون كالجندي المسخر له. واضح؟ نعم. وفي هذا دليل على ندم أهل النار ندما عظيما حين قالوا وهم يختصمون يخاصم بعضهم بعضا، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهنا أقسموا وأكدوا، فالله قسم إن كنا إن مخفر من صحيح وفي التوكيد، واللام لفي ضلال مبين كذلك، وإن كان بعض النحويين يسمي اللام هنا اللام، ولكنها مع كونها فارقة هي أيضا مؤكدة، ومعنى فارقة أنها تفرق بين إن النافية وإن المخففة، لأن إن الصورة واحدة ولا يتعين ولا يتبين أن المراد هذه أو هذه إلا بوجود اللام، فإن عدمت اللام امتنع الكلام إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. نعم. أقول إذ نسويكم برب العالمين، وفي قولهم الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، اعتراف ظني بأن الله تبارك وتعالى لا شبيه له، لأنهم أنكروا وبينوا أنهم في ضلال مبين حين سووا هذه الأصنام بالرب تبارك وتعالى الذي لا يماثله أحد في هذا الوصف رب العالمين. نعم. هذه الأصنام الذين يعبدونها يعتقدون أنها أن ربوبيتها يعني أو ألوهيتها بلا صح أنها محصورة في عابديه، أما رب العالمين فهو رب لكل أحد. وفي قوله من الفوائد إذ نسويكم برب العالمين إشارة إلى بيان الضلال برب العالمين، إذ لا يمكن التسوية بين من هذا وصفه بمن لم يستحق من هذا الوصف شيئا، رب العالمين، وهذه الأسماء لا تستحق وصفا من الربوبية إطلاقا فضلا عن الربوبية العامة لجميع العالمين. ثم فيه أيضا في هذه الآية إعترافهم البالغ بضلالهم إن كنا لفي ضلال مبين، يعني بين ظاهر حيث نسويه، ولكن هذا الاعتراف وهذا الإقرار بالرب وهذا التنجيب له عن المساواة في ذلك المساء لا ينفع، لأنه فات الأوان وقت العمل في الدنيا، أما الآن فهو وقت الجزاء. نعم. يقول نبدأ الدرس الجديد وما أضلنا عن الهدى إلا المجرمون أي الشياطين، يعني شياطين الإنس والجن، يجب هكذا. والمجرم فاعل الإجرام، ويطلق كثيرا في القرآن على الكافر، يطلق على الكافر، المعنى ما أضلنا إلا أهل الكفر والإجرام الذين اعتدوا علينا بهذا الإغلال، ولكن حقيقة هم ما اعتدوا عليه، لأنهم هم الذين نعم الذين انقادوا لهذا الكفر، وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين كفروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا ناصبا من النار قالوا إنا كنا فيها. وفي سورة سبع الآيات في هذا المعنى نسيت الآن، إنما وقال لن يكفروا الذين كفروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالكفار الذين تبعوا المستكبرين لا عذر لهم عند الله عز وجل، حتى وإن سبوهم وقالوا إنهم مجرمون فإن ذلك ليس بعذر. نعم، فإنهم قد أعطاهم الله تعالى العقول والإدراك وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فما بقي لهم حجة في أن يحتجوا بأن هؤلاء أضلوا. قال الله تعالى يقول نعم إلا مجرمون أي الشياطين أو أولون الذين اقتدينا بهم. هذا إذا كان المراد بالمجرم الضال سواء اعتدى أم لم يعتدي، لأنه إذا كانوا آباءهم الذين اقتدوا بهم فإنهم لم يضلوهم ولم يجرموا عليه، هؤلاء هم الذين عصموا على أنفسهم. ولا يبعد أن يراد بالآية المعنيان جميعا، فإنهم ضلوا في أمرين: أولا بمن يدعونهم وهم أحياء إلى الضلال، والثاني بمن يقلدهم هؤلاء من الأموات. لكن في المسألة الأولى يكون الجرم عليهم وعلى من أضلهم، وفي الثانية عليهم وحدهم، لأن أولئك الأموات حقيقة ما جاءوا عليهم، لأن الرسول جاءتهم وبينتهم. فما لنا من شافعين كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. فما لنا من شافعين، كلمة ما استفهامية ولا نافية؟ نافية، والدليل إتيان من المؤكدة. فما لنا من شافعين، وأصبح فما لنا شافعون، لكن أتي بمن للتوكيد. والشافع هو المتوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم من باب الشفاعة لدفع المضرة والمشقة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من باب جلب المنافع. فالشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، وإن شئت فقل بدفع الضير أو جلب الخير. توسط للغير بدفع الضير أو جلب الخير، هذه هي الشفاعة. هم ليس لهم شافعون، لأن من شرط الشفاعة نقرأ. طيب ماذا الشفاعة وغير يكون مشروع لهم؟ نعم، وش الدليل؟ ولا يشفعون إلا نعم، هؤلاء لا يفقههم الله، وهم يقولون ما لنا من شافعين، يعني ما لنا أحد يشفع إطلاقا لا من الأنبياء ولا من غيره، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. وعن الشافع أقول عن الشافع من باب أولى. نعم، لكن لا بد من رضى الله عن المشفوع له، فعن الشافع من باب أولى. وأما الإذن فهو شرط أيضا، حتى ما عرض الله عن هذا وهذا لا بد أيضا من الإذن، والله تبارك وتعالى لا يأذن للشفاعة إلا لمن يرضاه. وقال لا بد من الشرطين، لا يقال مثلا إنه إذا رضى شخصا لا بد أن يأذن، لا، قد يأذن وقد لا يأذن. نعم، ولكن نعلم أنه لن يأذن إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضيهم الله. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولا صديق حميم، هذه ما معطوفة على شافعين باعتبار اللفظ، لو عطف عليها باعتبار المحل لكانت ولا صديق، لأن شافعين في محل المبتدا. ولا صديق حميد، الصديق من صدق في الود، يعني الصاحب الصادق في وده يسمى صديقا، وهو اخص من الصاحب، فكل صديق صاحب وليس كل صاحب صديقا. نعم. واما الحميد فانه القريب، فانه قريب، او انه البالغ في الصداقة بحيث يحنو عليك كما يحنو القريب. والمؤلف يقول أن يهمه أمرنا، لأن الصديق الحميم حان العاطف أو القريب يهمه أمر صاحبه فصديقه. فهل هذه الصفة حميم صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ نعم، كاشفة إذا قلنا ما من صديق إلا وهو حميم فهي صفة كاشفة، وإذا قلنا قد يكون صديقا لكنه ليس بحميم فهذه تكون صفة مقيدة، بشرط أن نجعل الحميم هنا بمعنى القريب، يعني قد يكون صديقا وليس قريبا. فإذا جعلنا الحميم بمعنى الحاني الذي يكون في القريب في حنوه وعطفه فهي صفة كاشفة. نعم، لكن إذا قلنا حميم قريب خلاص مقيد، يعني ما كل حميم ما كل صديق يكون قريب. لا كيف؟ يعني إذا قلنا ولا صديق حميم صار جمع بين وصفين الصداقة والقرابة، ولا لا؟ إذا انتفت القرابة ما تنتفي الصداقة، يكون صديقا وغير قريب. نعم حتى يوم القيامة، لكن ما تنفع القرابة ولا الصداقة. ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. لو للتمنى، يعني ليس لنا كرة يعني رجعة إلى الدنيا، فنكون ألفا للسببية، ونكون منصوبة بأن مغمرة بعد فاء السببية لتقدم التمني، ولهذا يقول لو هنا للتمني ونكون جوابه. لو أن لنا كرة يعني ليس أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولم يقولوا ليس لأن المقام مقام تذلل وخضوع، ولو في التمني أقل من ليس، لأن ليس صريحة الطلب، ولو فيها نوع من اللين والعرض، مثل ما تقول للإنسان الذي يتمنى أن يزورك لو أنك تزورني، فإن لو هذه للتمني بلا شك، لكنها تمن دليل وعرض ولطف، والمقام هنا يقتضيه لأنه في مقام ذل والعياذ بالله وخضوع، فلم يقولوا ليتنا نرجع، نعم، ولكنهم يقولون لو أن لنا كرة فنكون منهم، على أنه في سورة الأنعام يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقال الجمع بينهما أن لهم حالات، أحيانا يقولون بهذا وأحيانا يقولون بهذا، لكن أيهن أولى، أيهن أول، ليت أو لو؟ الله ليت هي الأولى، يعني كانهم يقولون بالأول بعزم على التمني، ثم إذا لم يحصل لهم رجعوا إلى الخضوع والصمود والعرض. لو أنهم ردوا هل يرجعون؟ يقول الله عز وجل في سورة الأنعام بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذا الخبر الصادق، يعني ليس قولهم إننا إذا رجعنا نكون من المؤمنين، هذا خبر كاذب. الخبر الصادق ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون في قولهم إننا نرد ولا نحب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم، لا الظاهر من فعل الله يمكن حينما يقولون في الساعة يقولونه صدقا ولكن الله أخبر بأنهم إذا رجعوا فسيعودون الكفر سيعودون الكفر يا نعم لو أننا كرّف فنكون من المؤمنين أي من المصدقين المقرين المستلزمين أو الملتزمين بالعمل لأن الإيمان وحده لا ينفع إذا لم يستلزم العمل فليس بإيمان ولهذا نقول الكفار الذين أتتهم المؤمنون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكن لكونهم لا ينقادون لم ينتفعوا بإيمانهم إبليس مؤمن ولا لا بمعنى التصديق مؤمن لكنه مستكبر فلم ينفعه إيمانه وأذكر أنه حينما صعد أول رجل إلى الفضاء من روسيا وشاهد الكون أعلن بأن هذا الكون له مدبر فجاء أبو روس قالوا ما شاء الله